السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم لا تجعلنا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طبعا النهاردة ليلة من الليالي الوترية اللي احنا يعني نلتمس كده عند الله سبحانه وتعالى انها ممكن تكون ليلة من ليلة القدر ان شاء الله، فلعل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا اجر مدارسة القرآن لأكثر من 1000 شهر، يعني وهو سبحانه وتعالى الكريم الرحيم. يعني في البداية حابب أتكلم شوية عن القرآن، اللي إحنا النهاردة المفروض هنتدارس الجزء 23 من أجزائه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. عايزكم كده يا شباب تتخيلوا معايا قوة التأثير وعظمة القرآن واللي عمله القرآن لما نزل للكون. ابتداء يوم أو الليلة اللي نزل فيها الشهر اللي نزل فيه القرآن ربنا كرمه، وهذا شهر رمضان. ثم كانت الليلة اللي نزل فيها القرآن ربنا أيضا كرمها وجعلها خير من 1000 شهر، وهي ليلة الإيه؟ القدر. ثم جعل الرجل الذي أنزل عليه القرآن هو نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خير البشر. طيب نشوف الحدث ده حصل إيه في السماء لما نزل القرآن. تلاقي إن الجن بيحكوا لما نزل، يوم ما نزل القرآن ايه اللي حصل؟ قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كان الجن طبعا بيعيشوا اكتر من الانس، وكانوا عارفين دايما ان ما دام السماء ملأت حرس شديد وشهب وما بقوش قادرين يسترقوا السمع، ان في حاجه من اتنين: يا اما ربنا سبحانه وتعالى هينزل على اهل الارض عذاب والعياذ بالله، يا اما ربنا سبحانه وتعالى هيبعث فيهم رساله جديده وهدى. عشان كده قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فبدايه نزول القران في السماء، السماء كلها اتغيرت. طب تعالوا ننزل على الأرض ونبص. في الوقت ده كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده تقريبا 40 سنة. 40 سنة رجل حسن السمعة، حسن الخلق، يعيش في قومه محدش يعرفه، رجل أمي من قريش، بيعيش في شبه الجزيرة العربية اللي هي مكان صحراء. بعد ما نزل القرآن إيه اللي حصل؟ بعد ما نزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بقى أشهر واكتر رجل مؤثر في العالم لحد يومنا هذا. ده اثر القران على النبي. قالوا يعني قالوا المفسرين يعني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا، لما قيل له اقرا باسم ربك الذي خلق، وهدئ بنون لما قيل له ما انت بنعمه ربك بمجنون، وهيئ بالمزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، وارسل بالمدثر يا ايها المدثر قم فأنذر. فشوف القرآن حرك النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة قالت على النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فيتأثر بيه ويغير فيه ويغير فيه ويروح هو يغير بيه. هو ده اللي احنا عايزين تأثير القرآن يبقى فينا. احنا عايزين نقرأ القرآن ونتدبره فيغير فينا ونغير بيه. هو ده الهدف اللي نزلت عليه عشان الرسالة: وإنه لذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي عايز يستقيم على أمر ربنا وعايز يستقيم على الهداية وعلى الدين هيعمل إيه؟ هيروح للقرآن، هيمسك القرآن يفتحه ويتدبر آياته ويفهم معانيه. عشان ما اطولش عليكم، المفروض النهارده احنا معانا الجزء ال 23. الجزء ال 23 هنتكلم على ثلاث صور، هم ياسين والصفات وصاد. الثلاث صور دول ثلاث صور مكيه، استكمالا بقى للشوط المكي الطويل قوي اللي بدأ من اول سوره سبأ لحد نهايه الحواميم لحد سوره محمد او سوره القتال. كل الجزء الكبير قوي ده كل ده صور مكيه. وطبعا كعاده الصور المكيه يعني والمشهور عنها ان هي صور بتتكلم عن العقيده، مقاطعها قصيره فيها ذكر كبير، فيها مشاهد كتير مؤثره تهز القلوب، فيها مشاهد لوصف الجنه والنار وغيرها. هنبدا بسوره ياسين. سوره ياسين هي سميت قلب القران، هي من حيث الترتيب هي السوره 36، ومن حيث النزول هي السوره ال 40 بعد سوره الجن وقبل سوره الفرقان. سوره ياسين في العموم زي ما قلنا هي سوره مكيه، بتتحدث عن بناء اسس العقيده وتناولت العقيده من عده جوانب معينه، كان منها مساله الرساله وتصديق الرساله وعاقبه المكذبين بالرساله، وهنيجي للكلام ده بالتفصيل لما نخش للايه. الحاجه الثانيه اللي اتكلمت عنها السوره هي حقيقه الوحدانيه ونبذ الشرك، زي مشاهد كتير هتشوفوها في الصوره، زي مؤمن قال ياسين لما راح للمشركين وقال لهم انا اتخذ من دون الله الهه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وزي ما جت في آخر السورة برضو واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فهنا الآية برضو تناولت العقيدة من جانب الوحدانية. الجانب الثالث اللي تناولته السورة في مسألة العقيدة هو مسألة البعث والنشور. هنلاقي آيات كتير قوي في السورة عن البعث والنشور، زي آية وإن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وزي مشهد مؤمن آل ياسين لما قيل له ادخل الجنة لما قتلوه وقيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بعثه أو تركه يتكلم ويوصل رسالة للأحياء فقال يا ليت قومي يعلمون. ثم جت في وسط السورة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وجت في آخر السورة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب هل اكتشف هل السورة اقتصرت على مشاهد البعث والنشور الصريحه لا ان نحن نحيي الموتى لا، السوره حاولت السوره وصلت الكلام، عرضت السوره المساله دي كمان في سوره الاحداث الكونيه. فهتلاقي مثلا في بعض الايات ان نحن نحيي الموتى، انا اسف، وايه لهم الارض الميته احييناها. فهتلاقي هنا مشهد إحياء الأرض الميتة، والليل نسلخ منه النهار، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهتلاقي حتى صور الكون فيها صور ظهور واختفاء، يعني لترسيخ مبدأ البعث والنشور اللي موجود في الـ الـ من مشاهد العقيدة. فإحنا اتكلمنا على ثلاث أجزاء من العقيدة اتكلمت عنهم من السورة، هو صدق الرسالة، وده هنقوله دلوقتي في أول جزء من السورة. تاني حاجة مسألة الوحدانية ونبذ الشرك، تالت حاجة مسألة البعث والنشور. طبعا سورة عشان نفهم السورة نزلت أو إيه السورة بتتكلم عن إيه، لازم نفهم الواقع اللي نزلت فيه السورة. الواقع اللي نزلت فيه سورة ياسين هو كان واقع إعراض شديد جدا ورفض للحق من المشركين. كان الحق بي بي بي بيكذب، وكان الرسل بيبعثوا ويكذبوا ويقتلوا. فهتلاقي عندك مؤمن إل ياسين قتل، الرسل الثلاثة اللي أرسلوا قتلوا، فده واقع صعب. فده الواقع ده لما نيجي نفهم من خلاله الصورة هتلاقي إن الواقع ده في العادة دايما واقع يفتقر للحكمة. عشان كده مطلع الصورة كان بعد كان بداية الصورة بقسم بالقرآن الحكيم. لو عايز تعرف في المواقف اللي زي كده تعمل إيه، تفتح الوحي. الوحي هو مصدر الحكمة. فالنهارده لما نيجي نبص على التصرف اللي عمله مؤمن إل ياسين لما راح لناس مكذبين بدين ربنا، وراح قال لهم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. في ظاهر الأمر تظن إن ده شيء من السفاهة والرعونة، راجل مؤمن داخل في وسط ناس كافرين يقول لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فهتلاقوا نفسكم يعني ايه، هو ازاي بيعمل كده؟ لكن الحقيقة هو ده محض الحكمة، محض الحكمة اللي عمله مؤمن الياسين. القرآن هو اللي يقول لنا ايه اللي احنا نعمله صح امتى. فجاء مطلع السورة بالقسم بالقرآن الحكيم، ثم جاء تثبيت للنبي قال له انك لمن المرسلين، لان في الواقع الاعراض الشديد والتكذيب ده محتاج حد يثبتك يقول لك انت صح، انت على الحق. فجاء بعد القسم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. ثم جاء بقى الجزء اللي بعد كده من الايات اللي هو بقى تكذيب المشركين. فربنا سبحانه وتعالى في الايات قال انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. قيل في التفاسير يعني باختصار ان ده تشبيه عن استكبار الكافرين، لان مقمحون يعني رافع راسه، يعني رافع راسه وناظر للاسفل. فهو ربنا سبحانه وتعالى انا جعلنا اعناقهم عن اعناقهم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا، قال ان ايمانهم ايديهم اتربطت في عنقهم، فبقت عنقهم مرفوعه وناظرين للاسفل. وده تشبيه ليهم ان هم ايديهم لا تمتد بالخير، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سوره الاسراء قال ايه ولا تجعل يدك مغلوله الى ايه الى عنقك. فده دليل على امساكهم عن الخير واستكبارهم برفع راسهم وهم مقمحون ناظرين للاسفل كمان لا يرون الحق. وجعلنا من بين ايديهم سدا، قيل هنا باي بين ايديهم سدا، قيل هنا الدنيا، ان ربنا سبحانه وتعالى اعماهم في الدنيا عن الشرائع، ومن خلفهم سدا في الاخره فقد اعموا عن البعث وعن الاخره، فبقوا لا شايفين في الدنيا ولا شايفين في الآخرة. طبعا ثم ذكر عاقبة بقى الكافرين والمكذبين في الآيات. فجاءت الآية سنكتب ما قدموا وآثارهم، تيجي هنا إن الأثر، قيل إن الأثر هنا هو ما تركه المرء بعد موته من خير أو شر، علم، كتاب، بناء مسجد، أو سيئة، حاجة ابتدعها في أمور المسلمين وفي أمور عامة المسلمين الناس أثرت عليهم بعد كده. وقيل أيضا إن آثارهم هي خطاهم إلى المساجد. فدي دي دي هنا هنا ربنا سبحانه وتعالى ده معنى إن نكتب ما قدموا وآثارهم. ثم جاءت بعد ذلك واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وده مثل اللي احنا قلنا عليه في الاول تكذيب الرساله والاعراض. وربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب لنا مثل برضو بناس اتصرفت غلط وكذبت الرساله ورجل تصرف صح. الدروس المستفاده من قصه مؤمن آل ياسين ان هو اول حاجه هو صدع بالحق، هو خاف على قومه، خاف على قومه واتحرك فيهم بالدعوه، دعا الى الله، طلع قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن هم قتلوه. طيب وأكيد قبل ما يقتلوه أكيد عذبوه وأكيد شتموه وأكيد أهانوه وأكيد وأكيد وأكيد. نتعلم من ده إيه؟ نتعلم ده إن دايما في مقام الدعوة نتعلم ان احنا نجزم غزمة. كتير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وانت بتنصح الناس وانت بتدعوهم الى الله وتدعوهم طريق الله لازم يكون عندك حلم على الناس، لازم يكون عندك كظم الغيظ، لازم عندك صبر في الدعوة، فما تنشغلش بالشماتة والدعاء على الناس وربنا يهلكهم وربنا يهدوه، يعني لا، مش ده الهدف. الهدف هنا نتعلم من مؤمن آل ياسين ازاي الراجل ده اتحرك على قومه ودعاهم وأدى ذلك إلى قتلهم، وبعد ما قتل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الراجل ده يعني كان بيتمنى بعد موته إن أهله يعرفوا، هو أو القوم يعرفوا ربنا أكرمه إزاي عشان يهتدوا. ما كانش بيقول أهو بص أنا بقيت فين وأنتوا بقيتوا فين، أو لا، بالعكس الراجل ده كان همه على قومه حتى بعد قتلهم ليه، هو مازال يتمنى لهم الخير ويدعوهم الى الخير، ويقول وقال يا ليت قومي يعلمون. ثم بعد ان انتهى بقى الجزء الاولاني من مساله الرساله وتكذيب الرساله وقصه اصحاب القريه، جاء مشهد بقى كبير جدا من النعم، سرد النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على البشر من اكل واعناب وانبات الارض، والليل نسلخ منه النهار، والشمس والقمر والكون والجبال، ويعني ذكر النعم في القران كان متعدد كتير جدا، لان ذكر النعم هو الاثبات الحقيقي على صدق الرساله. انت هتصدق الرساله ازاي وانت مش مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى، ومش متدبر ان ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل عليك؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير جدا دعانا ان احنا نتفكر في الخلق، ونتفكر في الكون، ونتفكر في احداث الكون، وفي الشمس والقمر والليل والنهار وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لان كل ده دافع ليك ان انت تبقى عارف حجم او قدر الله سبحانه وتعالى وقدر نفسك، فتؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتصبح بعد كده التكاليف عليك بسيطة، ما تبقاش صعبة. وبعد كده رجعت تاني الصورة بعد ما اتكلمت عن النعم، وكيف ان ربنا سبحانه وتعالى حمل البشر في الفلك المشحون وغيرها. ذكر بقى بعض استهزاء الكفار ايضا بالنبي في قوله تعالى: واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. قيل ان الايه دي نزلت في اليهود، وهم كانوا بيستهزئوا وبيسخروا من المؤمنين، انهم دايما كانوا بيقدموا المشيئة، ان لو شاء الله لاهتدينا، ولو شاء الله لصلينا، ولو شاء الله لرزقنا، ولو شاء، فكانوا بيقولوا ان احنا ايه، طب احنا نتصدق ليه بقى، ما لو شاء الله هيطعم الفقير. وده دليل كبير جدا عن غياب معنى الحياة الحقيقي وحقيقة الاختبار عنهم. هم مش مدركين ومش فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى اوجد الغني ابتلاء للفقير عشان الفقير يصبر، واوجد الفقير ابتلاء للغني عشان الغني ينفق. يعني الموضوع مش مسألة غني وفقير، وان ربنا ممكن يغني الفقير، او ربنا سبحانه وتعالى ياخد من فلوس الغني يديه للفقير. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة فيها رزق لا ينتهي، وجعل النار فيها عذاب لا ينتهي. لكن العبرة في الآخر بالاختبارات، انت قدامك اختبار، وربنا سبحانه وتعالى بيشوف منك الاختبار اللي انت متعرض له في الدنيا دي هتعمل فيه ايه، انت هتجاوب فيه صح ولا غلط. ثم جاء بقى المشاهد اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول في مسألة العقيدة، هي مسألة البعث والنشور. فهنا ذكر ما ينظرون الا صيحة واحدة، هنا ذكرت اول صيحة وهي نفخة الصعق، ثم جاءت بعد ذلك فقالوا فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. وده دليل ان الساعه بتاتي بغته، لدرجه ان هم لما ينفخ نفخه الصعق الاولى الناس مش هتلحق توصي بعضها بالتوبه، ولا هتلحق ترجع لبيوتها. ثم بقى جاء ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. ينسلون يعني يسرعون في السير، يخرجوا بسرعه. فهنا بقى دي جت بقى هنا نفخه البعث، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طبعا هنا الكفار لما قاموا استغربوا، قالوا من بعثنا من مرقدنا، وهنا قالوا، يعني في هنا حصل اختلاف، لان من بعثنا من مرقدنا ازاي وهم كانوا بيعذبوا في القبر. فهنا كان قيل قولان، ان عند النفخه الاولى لما يحصل النفخه الاولى ما بينها وما بين النفخه الثانيه 40 سنه، وان في ال 40 سنه دول هيتوقف العذاب والناس كلها هتبقى نايمه، فلما يبعثوا نفخة البعث فيقولوا من بعثنا من مرقدنا. الحاجة الثانية إن هم لما القول الثاني يعني إن هم لما يبعثوا في نفخة البعث هيلاقوا إن أهوال يوم القيامة والآخرة أشد بكتير جدا من عذاب القبر اللي هم كانوا يعرضوا له، فهيحسوا إن هم كانوا في ثبات ورقود مقارنة بما هم مقدمين عليه يعني. وبعد كده دخلت الآيات في بعض مشاهد الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فاكهون يعني مسرورون ضاحكون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ثم جاءت الجزء الأخير بقى من الصورة، والجزء الأخير ده من الصورة هو ملخص لكل اللي جه في الصورة قبل كده اللي احنا قلناه، اللي هي مسائل العقيدة من تصديق الرسالة والوحدانية ومسألة البعث والنشور ونعم وذكر نعم الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بقى ده ملخص لكل الآيات دي بعد مشاهد طبعا للآخرة. فهنلاقي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يا ريت بس نكون فاتحين مع بعض المصحف يعني عشان نشوف الآيات. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ذكر النعمة إيه؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. مسألة الوحدانية، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تذكرة للإنسان بأصله، أخوانا كل واحد فينا كان أصله نطفة في الحقيقة يعني. وفي مننا كتير جدا بيقول طب أنا ليه أسمع كلام الشرع وليه أسمع كلام الدين وليه منطلقاتي ومفاهيمي تبقى منطلقها الوحي وليه أعمل الكلام ده كله، مع إنه في الحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول آية مؤثرة جدا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تخيلوا النطفة دي قامت تتكلم وبتقول أصل أنا رأيي وأصل أنا شايف وأصل أنا المفروض وأصل كياني وأصل كاريري وأصل حياتي وأصل مش عارف إيه. فابتدى يعمل إيه بقى؟ وأصل أنا هحط شرع أحسن من شرع ربنا وأجيب قانون أحسن من قانون ربنا، وأصل اللي موجود في الشرع ده وحشي وحاجة مش آدمية. فابتدى يعدل على مين؟ فابتدى يعدل على اللي خلقه من نطفة سبحانه وتعالى. فالآية اللي بعدها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. مسألة البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب عشان احنا خدنا وقت كبير شوية في سورة ياسين، هننطلق الواجبات العملية اللي احنا ممكن نستفيدها والحاجات اللي احنا ممكن نستفيدها من السورة دي. سنكتب ما قدموا وآثارهم، الأعمال الصالحة والأعمال الجارية يا إخوانا. لازم ناخد بالنا إن عملنا الجارية تكون صالحة، وإن احنا ما نسيبش قدامنا آثار سيئات تعد علينا بعد موتنا. الدعوة إلى الله وكظم الغيظ والخوف على المدعو وانت بتدعوه، زي مؤمن آل ياسين. استحضار نعم ربنا والتفكر فيها على سبيل ترسيخ الإيمان في القلوب. نيجي بعد كده لسورة الصافات. وسورة الصافات هي أيضا سورة مكية، ترتيب نزولها هي 56 بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. سميت سورة الصافات لمطلع السورة وهو وصف للملائكة الصافون. السورة دي بتعالج برضو نفس الكلام، سورة مكية بتتكلم على عقائد، بس هنا السورة هنا بتتناول جنب من العقيدة، هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. المشركين كانوا بيظنوا بعض الظنون كده، او بعض الاساطير، بيقولوا بعض الاساطير ان الله سبحانه وتعالى ولد والعياذ بالله، وان الملائكه نتاج زواج ما بين الله سبحانه وتعالى والجن والعياذ بالله، سبحان الله تعالى عما يصفون، وان الملائكه اناثه. كان عندهم شويه معتقدات كده وحاجات بيقولوها ف عن الله وعن الملائكه وعن الجن مش حقيقه. فجات الصوره تصلح المعتقدات دي وتحط المعتقدات دي في نطاقها الصحيح. الحاجة التانية اللي بتتكلم عنها الصورة هي علاقة ما بين العبد وربه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين وينصر عباده الصالحين. وده طبعا هنتكلم فيه بالتفصيل لما نخش في الآيات. طبعا مطلع الصورة والصفات صفة بالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى، دول 3 أوصاف من أوصاف الملائكة. ثم يتلوها حديث بعد ذلك عن الشياطين المرضى وتعرضهم للرجم والشهب الثاقبة كي لا يسترقوا السمع من الملأ الأعلى. وده أكيد تكذيب للكلام اللي كان بيتقال في الأساطير، لأن هم لو كانوا فعلا ليهم مكان الجنة وأن هم أولاد الملائكة ما طردوا وما رجموا، لأن الملائكة نفسهم هي اللي بترجمهم. فإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فبعد كده طبعا استفهام، فاستفتهم أهم أشد خلقا، الكافرين أشد خلقا أم من خلقنا، يعني أنتوا أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. ده برضو تذكرة للإنسان بأصله وقد إيه هو ضعيف وقد إيه هو ضعيف. ثم جاء بقى مشهد طويل قوي من ذكر مشاهد يوم القيامة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. مسألة بقى النزاع والكراهية ما بين أهل النار ونزاعهم ما بينهم وبين بعضهم، وقد إيه إن اللي اتبعوا بي بي بي بي يعني بيدعوا على اللي اتبعوهم، والتانيين بيقولوا لا أنتم مالكمش فضل علينا. وتطرقت برضو إلى مسألة الوحدانية في كقول الله سبحانه وتعالى، وأنهم إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم جاء مشهد من مشاهد الجنان، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وجه مشهد جميل جدا بصراحة، من أكتر المشاهد اللي أنا بصراحة بتأثر فيها في القرآن يعني بحبها جدا. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. ففي الحقيقة يعني مشهد ده مشهد رهيب جدا يا أخوانا، عايزين لما نقرأ القرآن دايما نحط نفسنا في الآيات دي. على فكرة الرجل اللي هو شاف صاحبه في النار وإن هو كان بيدعوه إن هو يكفر بالله أو إن هو ما يتصدقش في سبيل الله، ده ممكن يكون واحد مننا. يعني الراجل اللي هو بيقول اللي هو راح اطلع فرأى صاحبه في سواء الجحيم، ده ممكن يكون واحد منكم، واحد مننا فعلا. هو اللي جاله صاحبه قال له يا عم انت مصدق اللي انت بتقوله ده، ودين ايه وصلاة ايه وهنضحي ايه وهنعمل ايه، فكذبه وراح عمل الكلام ده واجتهد، فكانت النتيجة ان هو بقى في اهل الجنة وبقى يدور على صاحبه ده يلاقيه فين، يلاقيه في اهل النار ويقول له ان كدت لتردين. ففي اخر الآية دي قال ايه، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ذكر مشاهد على النار وشجرة الزقوم وكيف أن طلعها مثل رؤوس الشياطين. وكان الشيخ الشعراوي قال حاجة جميلة جدا في الجزء ده، إن هي شبهت برؤوس الشياطين، لأن إحنا رؤوس الشياطين هي حاجة تمثل أبشع منظر في عقل أي واحد فينا. يعني لو جبت، قال كده بالظبط، لو جبت رسامين وقلت لهم ارسموا حاجة بشعة فكل واحد فيهم هيرسم حاجة بشعة إحنا شفناها، لكن لو قلت له ارسم وش شيطان فهيتخيل ابشع منظر هو يعرفه في حياته ويرسمه. فربنا سبحانه وتعالى من جمال القرآن شبه الطلع كأنه ايه، كأنه رؤوس الشياطين. ثم بعد ذلك بقى هننتقل الى ان السورة برضو تعرضت بقى لسلسلة من قصص الانبياء، نوح وابراهيم وموسى وهارون والياس ولوط ويونس. وهنا بقى في العامل المشترك في كل قصص الانبياء دي، عشان الوقت يعني، العامل المشترك في القصص دي كلها ان ربنا سبحانه وتعالى كان ينجي المؤمنين. وهو جات ملخص الايات دي في اخر السوره خالص لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فهتلاقي في كل في مطلع في اول الايات لما اتكلمت عن سيدنا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم. ربنا سبحانه وتعالى نجى نوح واهله من الكرب العظيم. وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. في هتلاقي هنا لما ربنا سبحانه وتعالى امر، طبعا لما امر سيدنا ابراهيم بذبح ابنه، فربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا اسماعيل ونجى ابراهيم فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم انه من عبادنا المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما، تلاقي كلمة ننجيهما وننجي كتيرة جدا في المقطع ده، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، سلام على موسى وهارون، وقبلها سلام على إبراهيم، وقبلها سلام على نوح، وبعدها تلاقي سلام على إلياسين. فالسلام يا أخوانا والطمأنينة والنجاة بتكون لعباد الله المخلصين، هم دول العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. وكان ملخص الآيات دي في الآخر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم بقى في آخر طبعا، وطبعا موقف سيدنا يونس لما إذا أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين فللبث في بطنه إلى يوم المبعثون. كذلك كل الرسل، لولا تسبيح ربنا ولولا عبادة ربنا ولولا اللجوء لربنا، ربنا مش هينجي حد مش مؤمن بيه. ربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين، ربنا هو اللي بينجي المؤمنين. فيوم ما انت بتؤمن بالله سبحانه وتعالى ويكون ليك علاقة ما بينك وبين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هينجيك، مش أي حد تاني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكون وليك في الدنيا وفي الآخرة. بعدين بقى جت زي ما قلنا بقى اخر السوره، اتكلمت على مساله الاساطير بقى اللي هي كانت بتتكلم: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون، الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون، اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم ذكر بقى للملائكه اللي هم عباد الله: وانا لنحن المسبحون، وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصافون. يعني الصفون دي اصلا كلمه الصفات جايه من كلمه الصف، بتدل على وحده الصف والتوجه، كل الناس متوجهه لربنا، كلهم متوجهين وحده توجه واحده، احنا عايزين ربنا بس. والنتيجه زي ما الرسل عملوا، كانوا هم رايحين شغالين عشان ربنا بس، فكانت النتيجه ان ربنا نجاهم. وكذلك الملائكه اللي هم العباد اللي ما فيش فيهم اي نوع من انواع النقص، ايه وصفهم؟ وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. وقفلت السوره سبحان ربك، زي ما قلنا ان هي كانت في العقيده بتتكلم عن تنزيه ربنا سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهنأتي، أنا معلش أنا عارف إن أنا بستعرض الصور بسرعة جدا بس يعني عشان الوقت، أنا آسف. هنأتي لسورة صاد، وسميت أيضا بسورة داود لأن ذكر فيها سيدنا داود عليه السلام. طبعا هي ترتيبها في المصحف 38 وترتيب نزولها 37 بعد سورة القمر وقبل سورة الأعراف. والسورة دي اتكلمت، أولا قيل أنها نزلت في مرض أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في حديث يعني في المسألة دي أنه نزلت سورة صاد على إثر مرض أبي طالب، وذلك حسب ما جاء في القصة الآتية: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رأس أبي طالب جلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك فشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية بها العجم. قال: وما الكلمة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا إلا اختلاق. فمطلع السورة كان قسم بالقرآن، وقيل فيه القرآن ذي الذكر، وذي الذكر يعني ذي البيان أو ذي الشرف. وهنا جه بقى الآية اللي بعديها على طول: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الحقيقة أن العزة مع القرآن مش العزة مع الكفار، دي حقيقة. وجه بعد كده تعجبهم أن إزاي أن الآلهة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أن الآلهة إلها واحدا، فكبرهم وصدهم ورفضهم عن الحق ده أعماهم عن أدق قواعد المنطق. القرآن اتكلم في مسألة الوحدانية دي في آيات كتير بمنتهى المنطق، قال: ولو فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي آيات أخرى: لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو في كذا إله هيتخانقوا، هتقوم حرب في الكون، الكون مش هيبقى هادي كده. يعني مش هنقوم الصبح نلاقي الشمس طالعه والعصافير بتصوصو، لا، هيبقى بقى في اله معاه شويه حاجات واله معاه شويه حاجات، والاله ده بيحارب الاله ده، زي ما احنا بنشوف دلوقتي في الدول وبنشوف في المجتمعات وبنشوف في الحاجات اللي هي الناس اللي زي بعضها او القوى المتقاربه، كل واحد فيهم لعلى بعضهم على بعض، كل واحد فيهم عايز يبقى اكبر من التاني واقوى من التاني. فدي كانت مطلع سوره صاد. ثم بعد ذلك قيل ان امشوا واصبروا على الهتكم، وهنا طبعا ده دليل على ان هم تاثروا بالقران، يعني ده تاثير، ده دليل على تاثر ليه؟ لان هم قالوا اصبروا على الهتكم، هيصبروا على ايه؟ ما هم هيصبروا على حاجه كانت في يعني حاجه مكروهه، الصبر على الحاجه المكروهه، فهم القران اثر عليهم فكان ردهم على بعض ان امشوا واصبروا على الهتكم. اي نعم احنا المؤمنين بنصبر، بس احنا بنصبر على ايه؟ احنا بنصبر على مشقه الطاعه، على معصيه، بنصبر، لكن مش بنصبر على الهنا. يعني احنا ما حدش فينا بيجي يصبرنا ان الله هو الهنا، لا، انا ممكن اصبرك على صيام، على صدقه، على، لكن اللي يصبر على الهه ده يبقى عنده ريبه فيه، عنده شك، عنده شك، هو مش مقتنع، فهو بيصبر عليه لان هو مش مقتنع بان ده الهه. وقالوا ما سمعنا بهذا في المله الاخره، والمله الاخره هنا كانوا يقصدوا بها ايه؟ النصرانيه. هنا الصوره تعرضت لجانب من جوانب النفس خطير جدا، او التربيه النفسيه. الجانب النفسي ده ظهر في بعض الآيات، زي بل الذين كفروا في عزة وشقاق، زي أنزل عليه الذكر من بيننا. هم كانوا مشكلتهم، هم مشكلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الذكر وهم لا، زي مثلا بعد كده في الآيات وإن أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، وبص يعني هو ليه 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة. وزي في آخر السورة لما قال، الشيطان ايه؟ انا خير من خلقتني من نار وخلقته ايه؟ من طين. فمساله يا اخوانا العزه والكبر والكلام ده بتورد في القلب الكبر والعياذ بالله. المقطع الثاني جه فيه تذكره بالامم السابقه بقى وما حدث معهم. فهتلاقي هنا ايه؟ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب، ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. المقطع بقى الثالث ده يعني مقطع اعتقد من طبعا كل الصوره مهمه يعني، بس المقطع ده كان عنوانه كده: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. اخوانا المقطع اللي جاي كله اللي هو بتاع بقى الرسل بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهاب، وازاي ربنا سبحانه وتعالى العباد الاوابين الأتقياء اللي بيرجعوا لربنا ويتوبوا إليه. ذكر كلمة أواب كتير جدا في الجزء اللي ذكرت كذا مرة في الجزء اللي جاي من السورة. وكان ملخص الآيات دي: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ده سؤال ربنا مش هيساوي بين الاثنين أبدا. والعنوان الثاني: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، وان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيعامل المؤمنين واصحاب الابتلاء واصحاب البتاع زي الفجار. فجت الايات: واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود انه اواب. فجت الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. طب الصبر بايه؟ بذكر الانبياء: واذكر عبدنا داود، ذا الايد انه اواب، انا سخرنا. ربنا بقى عمل ايه مع سيدنا داود؟ يعني تعالوا نعد بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل مع سيدنا داود ايه؟ انا سخرنا له الجبال يسبحنا معه بالعشي، يسبحنا بالعشيه والاشراق، والطير محشوره، وشددنا ملكه، واتيناه الحكمه وفصل. وبعد كده يا داود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق. فكل الكلام ده، وبعدين بعد كل ده بقى ايه؟ ووهبنا لداود سليمان. يعني كمان من ضمن الهبات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لسيدنا داود هو مين؟ هو سيدنا سليمان. طيب سيدنا سليمان بقى ربنا اداله ايه؟ ربنا سخرنا له الريح والشياطين كل بناء وغواص. ثم سيدنا ايوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له واهله ومثله معهم رحمه منا. وسيدنا ابراهيم واسحاق انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. ربنا سبحانه وتعالى كمان اداهم ذكر الدار الاخره. ربنا سبحانه وتعالى اداهم اسباب الهدى والهدايه. طيب احنا يعني ده ملخص كده سريع للبتاع. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكون وفقنا ونفع بينا. طبعا بعتذر، في معاني كتير جدا، الصور مليئة بالمعاني، الواحد يعني مش عارف يعني يخلصها، بس احنا للأسف وقتنا انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.